إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. مصر أنشودة الدنيا. يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب، يا أرغن التاريخ، يا نغما من السحر المهيب، يا جنة تهتز بالأسرار بين شذا وطيبي، من كل معجزة ينوء بوحيها قلم الغيوب. يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب، ضمي يديك على الجراح وألفي بين القلوب، وامشي على البأساء ساخرة بأهوال الحروب. يا كعبة الأحرار، يا كعبة الأحرار، رن هتاف شاعرك الطروب، ودعاك مجدك فاستجيبي، وامشي له فوق اللهيب. يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب. شعر محمود حسن إسماعيل. قطرات الندى، سلوان محمود.